رحمة للبهائم والطير، ارحموا من في الأرض في رحمة عامة، ولا يوجد في أي دين إطلاقا ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الدين المبارك من رحمة عظيمة ورفق وإحسان ولطف، يدل على جمال هذا الدين وعظمته. وكيف لا يكون كذلك وهو دين أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى كثرة الآيات في القرآن وكثرة الأحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على الرحمة والشفقة على الخلق الصغير والكبير، الغني والفقير، القريب والبعيد، البر والفاجر. البر يرحم ويعامل بالرحمة تقديرا له واحتراما وإكراما، والفاجر أيضا يعامل بالرحمة لعل ذلك يكون بوابة له ليهتدي وليستقيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بل وعلى جميع أجناس الحيوان، يعني هذه الرحمة التي جاء بها الإسلام ليست رحمة بالناس، بل أيضا تناولت رحمة البهائم، رحمة الطير، وفي هذا من النصوص الشيء الكثير. وسيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى شيء منها. قال: وكم فيه من الترغيب في الإحسان، وأن الراحمين يرحمهم الرحمن، والمحسنين يحسن إليهم الديان. والديان هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه المجازي المحاسب. وأن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في إزهاق النفس من الإنسان والحيوان. ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه المصنف: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وجاء في حديث خرجه البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: الشاة أذبحها وأرحمها. قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله، ولا يتنافى ذبحها ليطعمها ويطعم منها وليستفيد من لحمها، أباح الله له ذلك، وهذا لا يتنافى مع الرحمة. الذي يتنافى مع الرحمة أن تذبح بغلظة وشدة ولا تراح الذبيحة ويساء التعامل معها. أما إذا ترفق بها وذبحها وهو يرحمها، يرحمه الله سبحانه وتعالى على هذه الرحمة التي جعلها في قلبه تجاه بهيمة الأنعام. وشرع الله كل رحمة وحكمة وبر وفضل وامتنان. لقد وسعت رحمة الله كل شيء، وأمر بإيصال المنافع إلى كل حي. ثم أخذ يذكر نماذج من رحمة الإسلام، أخذ يذكر نماذج عظيمة من رحمة الإسلام. قال: أما أمر بإعطاء المحتاجين، وتكررت هذه العبارة أو هذا الأسلوب عنده في كما سيأتي: أما كذا أما كذا. وأما هذه أداة استفتاح، أداة استفتاح، وأصلها ماء النافية، دخلت عليها همزة الاستفهام، دخلت عليها همزة الاستفهام. أما أمر بإعطاء المحتاجين، وحث على إزالة الضر عن المضطرين، وعلى الحنو أي العطف والرفق والرحمة على الصغار والكبار وجميع العالمين. أما قال صلى الله عليه وسلم مرغبا غاية الترغيب في الإحسان: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالذي يرحم يرحمه الله، وأيضا يقابل ذلك الذي لا يرحم لا يرحمه الله، من لا يرحم لا يرحم، صح بذلك الحديث. عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر أيضا أن الإسلام ندب إلى العفو عمن ظلم وإعطاء من حرم والإحسان إلى من أساء، وهذا كله من رحمة الإسلام وكمال الخلق الذي يدعو إليه هذا الدين. أورد على ذلكم آيات، أورد قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأورد قول الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فيها إباحة أن المظلوم يأخذ حقه من ظالمه بالعدل، يعني دون أن يعتدي على من ظلمه، وندبه إلى الإحسان والفضل، وهذا من رحمة الإسلام. وأورد قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. والآية فيها مراتب العقوبات، مراتب العقوبات، وأنها على ثلاث مراتب، وجميعها جمعت في هذه الآية الكريمة. المرتبة الأولى في قوله: جزاء سيئة سيئة مثلها، أن يعاقب المعتدي بالمثل، وهذه المرتبة تسمى العدل. والمرتبة الثانية في قوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهي المسامحة والعفو، وهذه المرتبة تسمى مرتبة الفضل. والمرتبة الثالثة في قوله: إنه لا يحب الظالمين، أن يعاقبه بالاعتداء عليه والتجاوز، وهذه ظلم. فإذا مراتب معاقبة المعتدي ثلاثة: عدل وفضل وظلم، والله لا يحب الظالمين، نهى عن الظلم، حتى في حال كون الإنسان معتدى عليه لا يظلم، لا يجوز له أن يظلم الظالم. فإما أن يعاقب الظالم في حدود المظلمة، جزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عفى عنه فهذا أفضل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أما أن يعاقبه بشيء أشد ويظلمه بظلم أشنع فهذا لا يجوز. فهذا كله مما يبين رحمة الإسلام. كذلك مما يبين رحمة الإسلام أمر الله بشكر نعمه المتنوعة، وجعل ذلك من أجل شكره، وجعل من أجل شكره الإحسان إلى الخلق. أمر الله عز وجل بشكر النعم، وجعل من أجل شكر النعم أن يحسن العبد إلى خلق الله سبحانه وتعالى. واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى بعدما ذكر منته على نبيه بشرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره، قال له: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحده. فإذا اليتيم فلا تقهر، السائل فلا تنهر، هذا الإحسان المطلوب هو جزء من الشكر لنعمة الله تبارك وتعالى عليه صلوات الله وسلامه عليه بأن شرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره. من رحمة الإسلام أنه حتى المتعاملين على أعلى المناهج الطيبة في التعامل، وذكر قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وذكر من سماحة الإسلام أنه شرع عقوبة العاصين وقمع المجرمين، هذا أيضا كله من رحمة الإسلام وسماحة هذا الدين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها، وفي الأمر بأداء حقوق الله وحقوق الخلق، فإن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما ذكر أحوال الطهارة وتفصيلها وتفاصيلها قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج،

الذي تتغذى به الأرواح ويهدى به العباد إلى صراط الله المستقيم. وما من شك أن غذاء الأرواح بالدين أعظم من غذاء الأجساد بالطعام والشراب. فالغذاء الذي هو الطعام والشراب به حياة البدن، أما الدين فبه حياة القلب، أو من كان ميتا فأحييناه، أي بدين الله تبارك وتعالى. فإذا نشر الدين وبثه في العالمين والعمل على تعليم الناس هذه رحمة، هذه رحمة يبذلها وينشرها من يوفقه الله سبحانه وتعالى لذلك، فيؤجر على ذلك أجرا عظيما ويثاب على ذلك ثوابا عظيما. قال: إذا كان هذا في القيام بمؤنة الجسد وتربيته، فما ظنك بثواب القيام بالتربية القلبية، بتعليم العلوم النافعة والأخلاق العالية؟ فهذا أعظم أجر وثواب. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم أيضا لفت لفتة عظيمة جدا تتعلق بالآباء وعنايتهم بالأبناء. كثير من الأبناء، كثير من الآباء يهتم في أبنائه من حيث بنية الجسم، في غذائه وطعامه وشرابه، يوفر له هذه المتطلبات بشكل وافي، لكنه يقصر في تربية الابن تربية دينية وتنشئته على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: وأفضل ما نحل أي أعطى والد ولده أدب حسن، مشيرا إلى الحديث الذي في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نحل والد ولدا نحلا أو نحلا أفضل من أدب حسن، أفضل من أدب حسن. فالأدب الحسن هو أفضل ما يعطيه الوالد لولده، أفضل من عطائه له طعاما شرابا لباسا بيتا إلى آخر ذلك. أفضل ما يعطي الوالد ولده وأثمن شيء يعطيه الوالد ولده أدب حسن. ولهذا العناية بالتغذية، تغذية الأبناء دينيا أمر مقدم، والعناية به أولى. ولهذا لاحظ في الدعاء قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي الدنيا التي فيها معاشي. قدم صلاح الدين على صلاح الدنيا. قال: وكذلك رحم الله المعلمين والمتعلمين للعلوم النافعة الدينية وما أعان عليها، ثم بين ذلك. قال: فالمعلمون جعل نفس تعليمهم أجمل الطاعات، أجل الطاعات وأفضلها، نفس التعليم أجل الطاعات وأفضلها. فالتعليم عبادة وطاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. ثم ما يترتب على تعليمهم من انتفاع المتعلمين بعلمهم، هذا باب أيضا من أبواب الأجر. أولا التعليم بحد ذاته طاعة وعبادة، ثانيا انتفاع المتعلمين بالعلم، انتفاع المتعلمين بالعلم، أرشدهم إلى سنة، هداهم إلى أدب، علمهم مسلكا حسنا فعملوا به، انتفاعهم به هذا أجر للعالم الدال على الخير كفاعله، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تسلسل هذا النفع، تسلسل هذا النفع في من يعلمونه، فالذي يسمع من العالم ثم ينقله إلى الآخرين يؤجر العالم الأول الذي بث هذا العلم ونشره، فهذا أيضا وجه ثالث. ثم تسلسل هذا النفع في من يعلمونه ويتعلم ممن علموه مباشرة أو بواسطة، فكل هذا خير وحسنات جارية للمعلمين ونفع مستمر في الحياة وبعد الممات. ولهذا العالم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى وبث في الأمة علما حفظ عنه، حفظه عنه الطلاب وأخذوا يعلمونه، يكتب له أجر هذا العلم وهو في قبره، لا يزال يؤجر على ذلك وهو في قبره. أيضا الكتب التي كتبها والعلوم التي ألفها ونشرها، كلما استفاد مستفيد وتعلم متعلم كتب له أجر ذلك. وانظر وتأمل هنا في هذا المقام، الشيخ رحمه الله ابان تأليفه لهذا الكلام في حياته لما كتب هذا السطر، فكل هذا خير وحسنات جارية للمعلمين ونفع مستمر في الحياة وبعد الممات. وخلف رحمه الله كتبا عظيمة ولها مكانة كبيرة جدا في نفوس أهل العلم وطلابه، ولا يزالون يستفيدون منها. وقد قال رحمه الله في كتابه التفسير عند قول الله تعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثارهم بين رحمه الله أن المراد بها في جانب الخير العلوم والسنن والآداب والأخلاق وأيضا أعمال البر التي يقدمها العبد، هذه كلها تكتب له، وهذا يعتبر عمر ثاني للعبد، يعتبر عمر ثاني للعبد بعد مماته تجري الحسنات له وهو في قبره. ومن عجب أن عددا من الأموات وهم في قبورهم تنهال عليهم الأجور والحسنات بشكل كبير جدا، وعدد من الأحياء يمشون على أقدامهم على الأرض وربما لا يحصل في يومه حسنة واحدة، بل ربما يحصل في يومه آثاما عظيمة، وميت في قبره تنهال عليه الحسنات، وهذا يمشي على قدمي على الأرض ولا يحصل حسنة واحدة، بل ربما يحصل آثاما وأوزارا. فإذا يكتب للعبد وعلى العبد ما يقدمه، هذا يكتب له أثناء حياته، وأيضا يكتب له الآثار، إن كانت آثارا حسنة كتبت له أجرا، وإن كانت آثارا سيئة كتبت عليه وزرا. فالآثار تكتب، مثلا لو أن شخصا في حياته ألف كتابا بالبدعة وحث على بعض البدع ومات، والكتاب بأيدي الناس يقرؤونه ويتعلمون هذه البدعة، كل ما عمل عامل ببدعته التي ألف فيها كتابه ذلك ينال بذلك وهو في قبره وزرا، ولو استمر هذا الأمر ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. فإذا هذا جانب مهم وعظيم جدا ينبغي للعبد في حياته أن يحرص عليه، يحرص على ما يسمى بالعمر الثاني، بالعمر الثاني، بحيث أنه بعد ما يموت يبقى مجالا من مجالات النفع التي يستفيد منها وهو في قبره، إما علما ينشره، أو دارا يبنيها للأيتام، أو مسجدا يبنيه للمصلين، أو كتبا علمية نافعة يطبعها للمتعلمين، أو أبواب الخير كثيرة جدا يستطيع الإنسان يدخر لنفسه شيئا من هذا. وكل يجتهد قدر استطاعته بأن يجعل لنفسه عمرا ثاني، بحيث إذا مات وانقطع عمله لا ينقطع أجره وثوابه، ينقطع العمل لكن الأجر يستمر والثواب يستمر. وأيضا في الوقت نفسه عليه أن يحذر أشد الحذر من أن يكون له والعياذ بالله عمر ثاني بالأوزار بعد مماته، إما بمعاصي يدعو إليها أو بدع أو ضلالات أو نحو ذلك، فليحذر من ذلك أشد الحذر. أورد رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعد موته، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. قال: وكذلك رحم الله المتعلمين، وكذلك رحم الله المتعلمين، حيث قيض لهم من يعلمهم ما يحتاجونه في أمور دنياهم ودينهم ويصبر على مشقة ذلك. فهذا أيضا من رحمة الله بالعباد، أن هيأ لهم علماء نصحاء يعلمونهم دين الله تبارك وتعالى. قال: ولهذا وجب عليهم أن يكافئوا المعلمين بالقيام بحقوقهم ومحبتهم واحترامهم وكثرة الدعاء لهم، وكثرة الدعاء لهم. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجزي علماءنا عنا خير الجزاء. نسأل الله أن يجزي الإمام عبد الرحمن بن سعدي وغيره من أهل العلم والفضل والنبل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. قال: وكثرة الدعاء لهم، وعلى الجميع أن يشكروا الله، أي العلماء والمتعلمين، بما قيض لهم ويسر لهم من الأسباب النافعة التي توصلهم إلى السعادة، أي سعادة الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن رحمة هذه الشريعة توصيتها وحثها على الإحسان إلى اليتامى والمضطرين والبائسين والعاجزين، والحنوء عليهم والقيام بمهامهم وإعانتهم بحسب الإمكان. وأوصى الله ورسوله بالمماليك من الآدميين والحيوانات أن يقام بكفايتهم ومصالحهم، وأن لا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون، ففي هذا رحمة للمماليك والبهائم، ورحمة أيضا للملاك والسادة من وجهين: أحدهما أن قيامهم بما يملكون هو عين مصلحتهم ونفعه عائد عليهم، فإنهم إذا قصروا عاد النقص والضرر الدنيوي على الملاك. ولهذا كثير من الملاك لولا هذا الوازع الطبيعي النفعي لأهملوا مماليكهم وبهائمهم، ولكن المصلحة الدنيوية وخوف الضرر على أنفسهم ألجأتهم إلى ذلك رحمة من الله وجودا وكرما. الوجه الثاني أن الملاك إذا احتسبوا في نفقاتهم على ما يملكون ونووا القيام بالواجب ورحمة المملوك والبهيمة أثابهم الله وكفر به من سيئاتهم وزاد في حسناتهم وأنزل لهم البركة في هذه المماليك، فإن كل شيء دخلته النية الصالحة والتقرب إلى الله لا بد أن تحل فيه البركة، كما أن من أهمل مماليكه وبهائمه وترك القيام بحقهم استحق العقاب، ومن جملة ما يعاقب به أن ينزع البركة منها، أن تنزع البركة منها. فكما حبس وقطع رزق من يملكه قطع الله عنه من الرزق جزاء على عمله. البارحة وصلني من أحفاد الشيخ رحمه الله تعالى نسخة خطية للكتاب بقلم الشيخ رحمه الله، فهذا من المواضع التي فيها تصويبات، وأيضا يمر علينا بعض المواضع ننبه على التصويب من خلال النسخة الخطية التي بقلم الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. ومن جملة ما يعاقب به أن تنزع البركة منها، فكما حبس وقطع رزق من يملكه قطع الله عنه من الرزق جزاء على عمله، وهذا مشاهد بالتجربة. وكل هذا من آثار الرحمة التي اشتملت عليها الشريعة الكاملة، ولهذا من أوى إلى ظلها الظليل فهو المرحوم، ومن خرج عنها فهو الشقي المحروم. ذكر هنا أيضا أن من رحمة الإسلام والرحمة التي دعت إليها الشريعة الحث على الإحسان إلى اليتامى والمضطرين والبائسين والمحتاجين والحنو عليهم والعطف والقيام بمهامهم وإعانتهم بحسب الإمكان. أيضا أوصى الله عز وجل وأوصى رسوله عليه الصلاة والسلام بالمماليك من الآدميين وأيضا الحيوانات أن يقام بكفايتها. إذا كان الإنسان عنده مماليك من الآدميين أي عبيد وإماء، أو عنده دواب يملكها، فجاء الشرع بأمره بالقيام بكفاية ما يملك، بالقيام بكفايته بكفاية ما يملك. وبين رحمه الله أن الملاك يعني من يملكون عبيدا أو يملكون بهائم، أن الملاك إذا قاموا بكفاية ما يملكون من عبيد أو من بهائم ينتفعون بذلك نفعا عظيما. يقول رحمه الله: ففي هذا رحمة للمماليك والبهائم ورحمة أيضا للملاك والسادة من وجهين. الوجه الأول، إذا اعتنى المالك بالعبيد الذين عنده أو بالبهائم التي عنده وقدم كفايتها عملت وأنتجت واستفاد منها، بخلاف مثلا لو كان الإنسان عنده دابة كخيل مثلا يحتاجه للركوب لكن لا يقوم بكفاية من الطعام، لا يستفيد منه لأنه لا ينتفع منه إذا لم يقم بكفايته. وهكذا في في في في في بقية المماليك. فإذا هو إذا قام بكفايتهم استفاد منهم. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: بعض الملاك يعطي هؤلاء كفايتهم من أجل ماذا؟ من أجل أنه هو محتاج إلى أن يستفيد منهم، ولن يستفيد منهم إلا إذا أعطاهم كفايتهم من طعام من شراب إلى آخره. فبعض الملاك ينظر هذه النظرة، وهناك نظرة مباركة وهي نظرة الاحتساب، وهي التي أشار إليها رحمه الله في الوجه الثاني، يحتسب عند الله سبحانه وتعالى ما ينفق على هؤلاء الذين هم تحت ملك يده، فيؤجر على ذلك وتحل البركة فيما عنده. بينما إذا لم ينفق ولم يقم نزعت البركة وحل محلها الشقاء والحرمان والخسران. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدلها العدو والصديق، ولقد لجأ إلى حسنها الحصين كل موفق رشيد، ولقد قامت البراهين أنها من أكبر الأدلة على أنها من عند العزيز الحميد. كيف لا يكون ذلك وأكبر من ذلك وقد شرعها البر الرحيم العليم الكريم الرؤوف الجواد ذو الفضل العظيم؟ شرعها الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل رحمة جميع الوالدين وحنانهم جزء يسير جدا جدا جدا من رحمة الله الذي أنزل بين عباده رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة، فبها تتراحم الخليقة كلها، حتى أن البهائم والسباع الضارية لتعطف على أولادها وتحنو عليهم حنوا لا يمكن وصفه، فلا يمكن الواصفين أن يعبروا عن جزء يسير جدا من رحمة الله التي بثها ونشرها على العباد. فتبا لمن خرج عن رحمة الله التي وسعت كل شيء وزهد بشريعته، واستبدل عن هذا المورد السلسبيل بالمر الزعاف والعذاب الوبيل. طوبى لمن كان له حظ وافر من رحمة الله، ويا سعادة من اغتبط بكرم الله وسلك كل سبيل ووسيلة توصله إلى الله علما وعملا وإرشادا ونصحا ودعوة وإحسانا إلى عباد الله. فإنه تعالى لما ذكر أن رحمته وسعت كل شيء ذكر أهل الرحمة الخاصة المتصلة بالسعادة الأبدية والنعيم السرمدي، فقال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فذكر تعالى الطرق العظيمة الكلية التي تنال بها رحمة الله وطاعة الرسول، التي تنال بها رحمة الله والفوز. سطر ونصف ساقط. أي. فذكر تعالى الطرق العظيمة الكلية التي تنال بها رحمة الله والفوز بثوابه ورضوانه، وهي الإيمان والتقوى واتباع الرسول وطاعة الله والرسول. نعم. وتفاصيل هذه الأمور هو القيام بجميع الدين أصوله وفروعه وأعمال القلوب والجوارح وقول اللسان وأقوال اللسان وأعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان. فمن لم يقم بهذه الأصول لن يكون له نصيب من هذه الرحمة الخالصة. فمن لم يقم بهذه الأصول لم يكن له كذا في النسخة الخطية. فمن لم يقم بهذه الأصول لم يكن له نصيب من هذه الرحمة الخالصة المتصلة بسعادة الأبد. وعلى قدر اتصافه وقيامه بهذه الأمور يكون له نصيب من هذه الرحمة. فكما أنه تعالى واسع الرحمة، فمن لم يقم بهذه الأصول لم يكن له نصيب من هذه الرحمة الخاصة المتصلة بسعادة الأبد. فمن لم يقم بهذه الأصول لم يكن له نصيب من هذه الرحمة الخاصة المتصلة بسعادة الأبد. وعلى قدر اتصافه وقيامه بهذه الأمور يكون له نصيب من هذه الرحمة. فكما أنه تعالى واسع الرحمة فإنه شامل الحكمة. ومن حكمته أن الأمور متعلقة بأسبابها وطرقها، والأسباب ومسبباتها كلها من رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. متفق عليه. وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا على العبد أن يشكر الله على الخير والثواب، ويشكره على التوفيق لمعرفة الأسباب وسلوكها التي رتب عليها الثواب. قال تعالى عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي الحديث الصحيح يقول الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا يشمل الهداية العلمية والهداية العملية. وقد أمرنا الله أن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة بحصول هاتين الهدايتين في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل المتعلق بالرحمة وفوائدها وآثارها، وكيف أن رحمة الإسلام ورحمة هذا الدين وسعت العدو والصديق، وقد لجأ إلى حصنها الحصين كل موفق رشيد، وكيف لا يكون كذلك وهي منزلة أو دين منزل من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وأيضا أشار رحمه الله تعالى إلى الرحمة الخاصة التي خص بها عباده المؤمنين بأن هداهم إلى هذا الدين وأكرمهم بطاعة رب العالمين ووفقهم للعبادة وهداهم إلى هذا الصراط المستقيم، ثم هداهم يوم القيامة إلى الفوز بجنات النعيم، وأن من وفق لذلك عليه أن يحمد الله وأن يشكره سبحانه وتعالى على ما من به عليه من هداية وتوفيق وسداد. فهذه الرحمة لم ينلها من نالها إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، لا بجدارة الإنسان ولا بأي اعتبار آخر، وإنما فضل من الله سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. وأشار في هذا المعنى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأيضا أشار في هذا المقام إلى أهمية الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب رحمة الله وطلب فضل الله وطلب هداية الله، وختم بالدعوة العظيمة التي افترض الله سبحانه وتعالى على عباده الدعاء بها في اليوم والليلة مرات وكرات، وهي قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبين رحمه الله أن الهداية التي تطلب في الآية تتناول الهداية العلمية والهداية العملية. الهداية العلمية أن يهدى العبد للعلم النافع، والهداية العملية أن يهدى للعمل الصالح. فإذا كان من أهل العلم النافع والعمل الصالح كان بذلك من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر في حث الشارع على الائتلاف والاتفاق ونهيه عن التعادي والافتراق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. متفق عليه. وفي الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة، يأمر بكل ما يقوي الألفة ويزيد في المحبة ويدفع العداوة والبغضاء، وما ذاك إلا لما في الاجتماع والاتفاق من الخير الكثير والثمرات الجليلة والبركة والقوة، ولما في ضده من ضد ذلك. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تخلو وتذهب روحكم يعني تنحلوا، وهكذا في المخطوط تنحلوا أي تفرقوا وتبددوا. وفي تفسيره للآية من كتابه رحمه الله التفسير قال: تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم. فمعنى قوله فتفشلوا وتذهب ريحكم قال يعني تنحلوا وتذهب روحكم الحقيقية. نعم، يعني تنحلوا وتذهب روحكم الحقيقية ومعنويتكم النافعة. وقد جمع الله في هذه السورة هكذا في المخطوط وهو الصواب، فجمع الله في هذه السورة أي سورة الأنفال. وقد جمع الله في هذه السورة الأمر بالسعي لتحصيل القوة المعنوية بالإيمان والثبات والصبر والاجتماع وعدم التنازع والتفرق، وبالقوة المعنوية أيضا والمادية في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمتى امتثل المسلمون أمر الله فسعوا في حصول الاتفاق وإزالة العداوات وأسبابها، وكانوا يدا واحدة في السعي في مصالحهم المشتركة ومقاومة الأعداء، وبتحصيل القوة المادية بكل مقدور ومستطاع، وكان أمرهم شورى بينهم، متى عملوا على ذلك كله حصل لهم قوة عظيمة يستدفعون بها الأعداء ويستجلبون بها المصالح والمنافع. وعاد صلاح ذلك إلى دينهم وجماعاتهم وأفرادهم، ولم يزالوا في رقي مضطرب في دينهم ودنياهم. ومتى أخلوا بما أمرهم به دينهم عاد الضرر العظيم، عاد الضرر العظيم عليهم، فلا يلوموا إلا أنفسهم. وقد وعد الله العز والنصر لمن قاموا بالتقوى واعتصموا بحبله وتمسكوا بدينه، وأخبر أن هذا دين جميع المرسلين. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أيها المسلمون، عليكم بلزوم ما حثكم عليه دينكم من المحبة والاختلاف، وإياكم والتفرق والاختلاف. عليكم بعمل جميع الأسباب المقربة للقلوب، وإياكم والعداوات والضغائن التي لا تكسب إلا شرا. احذروا سماسرة الأعداء الذين يلقون بين المسلمين بذور العداوة والشقاق، ويدعون أنهم مسلمون وإنما هم غل ونفاق. المسلم هو الذي يسعى في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم، ويحذر غاية التحذير من تدابرهم وافتراقهم. ما طمع الأعداء وتسلطوا إلا بسلاح الفرقة الفتاك، ولا استعمروا أقطاركم وسيطروا على بصالحكم إلا بعدما انحلت معنويتكم التي هي الحصن الحصين الواقية من الوقوع في الأشراك. يا أيها المسلمون، قوا أنفسكم وقومكم مصارع الهلاك، وتسابقوا إلى استنقاذهم من هوة الدمار. أما علمتم أن الأعداء إذ كنتم يدا واحدة ينظرون إليكم نظر التعظيم والرهبة والإكبار، فما زالوا يلقون بينكم الشقاق والفرقة، ويضربون بعضكم ببعض حتى قضوا على معظم مقوماتكم، وما بقي إلا رمق حياة. إن أنتم عالجتموها وسعيتم في تنميتها وتقويتها، رجيت لكم السلامة والأمن على مستقبلكم. وقد آن الأوان للجد وشد المأزر والتعاضد بين المسلمين وبين حكوماتهم وجماعاتهم على وجه الحكمة ورعاية المصلحة، فقد وقفوا على الداء وعرفوا كيفية الطريق وعرفوا كيفية الطريق إلى العلاج والدواء. وقد تقارب ما بين حكومات المسلمين، واضطرتهم الأحوال إلى انضمام بعضهم إلى بعض، وعرفوا أن هذا هو الطريق الوحيد لعزهم. ونرجو الله أن يوفقهم للعمل الناجح والسعي النافع. أيها المسلمون، أنتم الآن في مفترق الطرق بين الأمم، فإما تمسك بدينكم واجتماع به يحصل الفلاح، وإما إعراض وتفكك لا يرجى بعده عز ولا نجاح. أيها المسلمون، قوموا لله واعتصموا بحبل الله، واطمعوا واثقين بنصر الله، فالله مع الصابرين المتقين، وهو المولى فنعم المولى ونعم النصير. طوبى للرجال المخلصين، وواشوقا إلى الألباء الصادقين الذين ينهضون همم المسلمين في أقوالهم وأفعالهم، ويحذرون مسالك الشر في كل أحوالهم، يسعون في تقريب القلوب، ويجاهدون أحق الجهاد في هذا السبيل. دأبهم القيام بدين الله والنصيحة لعباد الله، كل امرئ منهم بحسب مقدوره، هذا بتعليمه وكلامه، وهذا بوعظه وإرشاده، وهذا بقوته وماله، وهذا بجاهه وتوجيهه إلى السبيل النافع. قد تعددت طرقهم واتفقت مقاصدهم، أولئك هم المفلحون. وهذا فصل عقده رحمه الله تعالى في الحث على الائتلاف والاتفاق، والنهي عن التعادي والافتراق. وبين رحمه الله تعالى أن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام جاء فيهما في مواضع كثيرة الحث على هذا الأصل وتعظيم شأنه وبيان أنه سبيل عز للمسلمين وهيبة وقوة وشوكة ومنعة، بينما إذا تخلوا عن هذا الأصل وتفرقوا شذر مذر وتعادوا وتباغضوا وتدابروا تسلط عليهم الأعداء وحل فيهم الوهن والفشل، بينما إذا كانوا يدا واحدة متكاتفين متعاونين متآلفين كانت لهم بذلك قوة وهيبة وشوكة ومنعة وهابهم الأعداء. وقد أورد رحمه الله تعالى في هذا المعنى قول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي أن التنازع والتدابر والتباغض والتعادي يؤدي إلى الفشل والهوان وتسلط الأعداء. ولهذا أعداء الدين في كل زمان وأوان يحرصون على هذا السلاح أشد الحرص، يحرصون على ما يكون به تفكك المسلمين وتفرق كلمتهم ووجود التعادي بينهم، يفرقون بين أفراد المسلمين وبينهم وبين حكامهم وبينهم وبين علمائهم، وينشرون العداوة بينهم، لأنه إذا تفكك المجتمع المسلم وأصبحت أموره فوضى وانتشرت فيه العداوات والبغضاء أصبح لقمة سائغة أو سهلة للأعداء، بينما إذا تكاتفوا وتعاونوا وتآزروا وصاروا يدا واحدة صار لهم بإذن الله تبارك وتعالى المهابة والقوة والتمكين. ثم أخذ رحمه الله تعالى يحث المسلمين على العناية بهذا الأصل والاهتمام به، حكومات وأفراد أن يهتموا بذلك وأن يحرصوا على الألفة والاجتماع وأن يبتعدوا عن كل ما يوجد الفرقة والتعادي بينهم، وأن يكون هم كل واحد منهم نصرة الدين، لا يلتفت إلى حظوظه أو أطماعه الشخصية أو نحو ذلك، بل يعمل على عز هذا الدين وثباته وتمكنه وقوته وهيبته، وكل في مجاله مثل ما أشار رحمه الله، هذا بعلمه وهذا بهيبته وهذا بجاهه وهذا بتعليمه وهذا بكذا، كل بما يستطيع، بحيث يكون عمل الجميع بتكاتف وتآزر خدمة هذا الدين والعمل على التمكين لهذا الدين. بينما إذا التفت الناس إلى حظوظ النفس والمطامع الشخصية انتشرت العداوات. وتأمل في هذا المقام هذه الوصية والنصيحة البليغة العظيمة، يقول رحمه الله: عليكم بلزوم ما حثكم عليه دينكم من المحبة والائتلاف، وإياكم والتفرق والاختلاف، عليكم بعمل جميع الأسباب المقربة للقلوب، وإياكم والعداوات والضغائن التي لا تكسب إلا شرا، احذروا سماسرة الأعداء الذين يلقون بين المسلمين بذور العداوة والشقاق ويدعون أنهم مسلمون. فهذه موعظة ونصيحة بليغة من هذا الإمام رحمه الله تعالى، وأن الواجب على المسلم أن يجعل الألفة والمحبة والتأخي مطلبا ينشده ويسعى لتحقيقه، بينما بعض الناس يغيب عنه ذلك وينحرف في هذا الباب ويبدأ يثير عداوات أو ضغائن عليه أو على الآخرين، بينما المطلوب من المسلم أن يؤلف وأن يمضي مع ما يدعو إليه الدين، هذا دين الألفة ودين المحبة ودين الأخوة ودين التراحم، ليس دين العداوات ولا دين التباغض والتنافر والتعادي. فإذا عمل الإنسان على شيء يورث عداوة يورث تشاحنا، ولا سيما وخاصة في أمور الدنيا وحظوظ النفس، لا يكون بعمله هذا منطلقا من قواعد الشريعة ومقاصد الإسلام، بل الواجب على المسلم في هذا المقام أن يعمل على ما فيه الألفة والمحبة والتآخي والتراحم والتواد، ينشر هذا في المجتمع ويكون سببا في انتشاره بين الناس. وليحذر في هذا المقام ما أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله احذروا سماسرة الأعداء. والسمسري هو الوسيط بين البائع والمشتري، يرغب المشتري في الشراء ويرغب البائع في البيع، فيكون وسيطا بينهما. فسماسرة الأعداء مراده من يخدمون الأعداء، من يخدمون أعداء الدين الإسلام بوجود البغضة بين المسلمين. وهؤلاء الذين يشير إليهم رحمه الله بالسماسرة هم على نوعين: نوع اشتراهم الأعداء بالمال، اشتروا ذممهم ودينهم بالمال وأغروهم بالمال ووظفوهم سماسرة لنشر العداوة، هذا نوع. والنوع الثاني لا، هو من نفسه فسد في منهجه وفي طريقه وفي مسلكه، فأصبح يعمل أمورا تنشر العداوة بين المسلمين، فأصبح بهذا لا يخدم الإسلام وإنما يخدم أعداء دين الله. وعليه فينبغي على المسلم أن يعلم أنه عندما يعمل أعمالا تسبب عداوات ولو كانت في أفراد ولو كانت في أعداد قليلة، هو في الحقيقة لا يخدم الإسلام ولا يخدم المجتمع المسلم، وإنما يخدم أعداء الدين، لأن هذا الذي هو العداوة والتباغض والتدابر بين المسلمين أمر يخدم أعداء دين الإسلام ولا يخدم المسلمين لا في قليل ولا في كثير. فوجب على المسلم أن يكون عمله فيما يحقق الألفة والمحبة والتآخي والتعاون على البر والتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام يجب أن يحذر أيضا ما يسبب البغض من انتشار البدع والأهواء وحظوظ النفس، هذه كلها إذا وجدت فرقت. فالذي يجمع الإسلام والذي تجمع هي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا وجميع المسلمين ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا رب العالمين، يا من بيده قلوب العباد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم وكفهم شر أعدائهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أجمعين شأننا كله. اللهم وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من أراد ديننا وأمننا وإيماننا بسوء فأشغله في نفسه،